لا يسمى به غيره ولا يطلق على غيره أبدا، وهو أصل الأسماء الحسنى. ولفظ الجلالة مبتدأ، ولا إله إلا هو خبره، والحي القيوم نعتان له، الله لا إله إلا هو، والإله معناه المعبود، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وكل من وسم بالألوهية سواه فقد أخذ ذلك الوسم وهذا النعت بالباطل، لأن الله وحده هو الخالق وكل ما سواه مخلوق وهو الرب وكل ما سواه مربوب. والله سبحانه وتعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيف سويتم المخلوق بالخالق؟ ولذلك قال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده والكفار يعترفون بذلك، ثم بعد هذا الاعتراف والإقرار يسوون بربهم غيره في العبادة ويجعلونهم آلهة معه. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله. الله الذي خلقك ثم رزقك ثم يميتك ثم يحييك، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وبهذه الكلمة الطيبة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، وقال سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء على يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يكن هذا الاتفاق مجرد موافقة قدرية ولم يكن عن توصية من الأول للآخر، ولكن هذا الاتفاق لأن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أو الرسول والذي أوحينا إليك محمد آخر رسول وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من التوحيد، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يعني من التوحيد ولا إله إلا الله، مع أنك لم تدعهم إلا إلى ما دعت إليه الرسل أقوامهم من قبلهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا بداية لحياته ولا نهاية لها، حياته أزلية أبدية ليست لها بداية ولا نهاية، كما قال سبحانه هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. القيوم القائم بنفسه المستغني عن خلقه والذي يقوم به خلقه ويقوم به أمر السماوات والأرض، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموه أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فالقيوم معناه القائم بنفسه المستغني عن خلقه، والقيوم القائم بأمر خلقه والذي تقوم بأمره السماوات والأرض. ففي هذا الاسم القيوم إشارة إلى غنى الله تبارك وتعالى عن خلقه وحاجتهم إليه. القيوم القائم بنفسه والذي يقوم بأمر خلقه، ففيه إشارة إلى غناه سبحانه عن الناس وحاجة الناس إليه، كما قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث صور، البقرة وآل عمران وطه. ويعني بالبقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويعني بآل عمران هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ويعني بطه قوله سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي هذين الاسمين الحي القيوم إشارة إلى بطلان ما يعتقده النصارى من ألوهية عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم لا يقال له الحي، لأن النصارى يعتقدون أنه مات، النصارى يعتقدون أنه مات، فمن مات لا يصلح أن يكون إلها. وعيسى بن مريم لم يكن قائما بأمر نفسه ولا قائما بأمر غيره، بل هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فليس قيوما، إذن فليس إلها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. الكتاب عند الإطلاق هو القرآن الكريم، كما قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالكتاب عند الإطلاق القرآن الكريم. نزل عليك الكتاب بالحق، بالصدق وبالعدل وبالحق الخالص الذي لا يلتبس بالباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نزل عليك يا نبينا يا محمد، نزل الله عليك الكتاب القرآن الكريم بالحق، بالصدق وبالعدل وبالحق لا بالباطل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، يعني من التوراة والإنجيل، كما قال بعد ذلك وأنزل التوراة والإنجيل. فقوله وأنزل التوراة والإنجيل تفسير لما أجمل في قوله لما بين يديه. فالتوراة والإنجيل أنزلا قبل القرآن الكريم، وتصديق القرآن للتوراة والإنجيل لأنه جاء موافقا لما فيهما من التوحيد والأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر، ومصدقا لما فيهما من بعض الشرائع والعبادات والأحكام. فالعقيدة واحدة وهي التوحيد، وأصول العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج واحدة أيضا، والأخلاق الحميدة واحدة. فالقرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه، لم يخالف التوراة والإنجيل في أصل التوحيد ولا في أصول الشريعة، بل ولم يخالفهما في الأخلاق والآداب الحميدة، ومصدقا لهما أيضا لأنهما بشرتا به وبالنبي الذي ينزل عليه. فالتوراة والإنجيل بشرتا بالقرآن وبشرتا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمجيء النبي عليه الصلاة والسلام وتنزيل القرآن عليه هذا في شهادة بصدق التوراة والإنجيل، لأن لو لم يجئ النبي ولو لم ينزع القرآن لكان ذلك مجالا للطعن في التوراة والإنجيل، إذ بشرتا بنبي آخر الزمان يجي وينزع كتاب اسم القرآن، فلم يأتي النبي ولم ينزل القرآن يبقى التوراة والإنجيل باطلة. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيل القرآن عليه تصديقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. قال العلماء فرق الله تبارك وتعالى بين القرآن والتوراة والإنجيل في صفة التنزيل، فقال في القرآن نزل عليك، وقال في التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل. ونزل فعل مضعف يفيد التكثير، نزل تنزيلا كثيرا، فهو يفيد أن القرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرقا، فكان تنزيله كثيرا على مدار 23 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. نزع القرآن من أول اقرأ إلى آخر واتقوا يوما ترجعون فيه الله، كما علمنا في علوم القرآن أول ما نزل على إطلاق وآخر ما نزل على إطلاق، على مدار 23 سنة نزل القرآن. فقال جاء بفعل يفيد التضعيف والتكثير، فقال نزل عليك نزل. وقال في التوراة والإنجيل أنزل لأنهما نزلا جملة واحدة، نزلا جملة واحدة. فإن قيل إن الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك وأنزل الفرقان، والفرقان هو القرآن، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس، وأنزل الفرقان، يبقى قال وأنزل الفرقان كما قال وأنزل التوراة والإنجيل. فالجواب عبر الله تبارك وتعالى عن التوراة والإنجيل بأنزل دون نزل، وعبر عن القرآن بنزل وأنزل، بنزل وأنزل، ليفيد معاني التنزيل الثلاثة التي درسناها في علوم القرآن. نزل أولا في الإيه، أو أنزل أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، أي من قبل أن ينزل عليك الإيه؟ القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس، أي أنزل الله التوراة والإنجيل هدى للإيه؟ للناس. والناس من هم؟ بنو إسرائيل. الناس بنو إسرائيل. أنزلت التوراة على موسى لبني إسرائيل، وأنزل الإنجيل على موسى على عيسى لبني إسرائيل. يبقى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي لبني لبني إسرائيل، كما قال تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالناس هنا المراد بهم بنو إسرائيل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، إن قلنا إن المراد بالفرقان القرآن كما قال تعالى في السورة اللي اسمها سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على، خلي بالك برضو من نزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذ لو قلنا إن الفرقان هو القرآن فلماذا ذكره الله وقد قال نزل عليك الكتاب؟ لماذا أعاد ذكره؟ يبقى بدأ بالقرآن وذكر التوراة والإنجيل وبعدين ذكر القرآن مرة تانية. يبقى ذكر القرآن في الطرفين وذكر التوراة والإنجيل في في النص. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. يبقى لماذا أعاد ذكر القرآن؟ قالوا هذا من باب التكريم والتشريف، من باب التكريم والتشريف، لأن كثرة الذكر فيها فتشريف، كثرة الذكر فيها تشريف. ولذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ورفعنا لك ذكرك، قالوا فيها لا يذكر الله إلا وذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كثرة الذكر فيها تكريم وتشريف. يبقى ربنا ذكر القرآن أولا وذكره ثانية وجعل التوراة والإنجيل في النص بين الذكرين، هذا تكريما وتشريفا للقرآن. وأنزل الفرقان، ويمكن أن يراد بالفرقان وصف عام للكتب الثلاثة اللي هي القرآن والتوراة والإنجيل، لأن ربنا جعل التوراة فرقانا كما جعل القرآن فرقانا، وجعل الإنجيل فرقانا. وأصل الفرقان هو الذي يفرق ويفصل بين الحق والباطل والهدى والضلال، الفرقان الذي ينزل فيفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتوراة والإنجيل فرقان، وكذلك القرآن فرقان. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفرقان المعجزات، المعجزات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها رسله وأنبياءه، فيفرق بها بين الصادق في دعوى النبوة والكاذب فيه. ذهب بعض المفسرين إلى أن الفرقان المراد به المعجزات التي يؤيد الله بها رسله وأنبياءه، فيفرق بهذه المعجزات بين الصادق الدعوة في النبوة وغير الصادق فيه، لأن المعجزة كما عرف العلماء أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، تصديقا له في دعواه. يبقى أنزل الفرقان يعني أنزل المعجزات التي تؤيد الأنبياء وتشهد لهم بأنهم رسل الله حقا وصدقا. وربنا ذكر الآيات التي أيد بها موسى في قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وذكر الآيات التي أيد بها عيسى في هذه السورة وستجيء يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. وأما معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، بعد غير القرآن، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، زيادة الطعام والشراب ببركته صلى الله عليه وسلم، انشقاق القمر بسؤال ربه، وذلك معجزات كثيرة أيد الله بها رسله عليه الصلاة والسلام. فقوله وأنزل الفرقان، ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالفرقان المعجزات التي تفرق بين الصادق في دعوة النبوة والكاذب. فإن قيل إن بعض مدعي النبوة قد تظهر على أيديهم خوارق العادات، الدجال مثلا آخر الزمان أعاذنا الله من فتنته، هيدعي النبوة وبعدين يدعي الربوبية، وحافظها على يده خوارق من العادات كثيرة جدا كما تعلمون من الأحاديث النبوية. فالجواب أن الكذابين وإن ظهرت على أيديهم خوارق العادات فإنها لا تستمر بل تزول وينكشف أمرهم ويفتضح كذبهم. أما الأنبياء فتأييد الله تبارك وتعالى لهم دائم في حياتهم وبعد مماتهم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والمراد بآيات الله القرآن الكريم. الفرقان آيات الكتاب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إن الذين كفروا بآيات الله يعني التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الكريم أو الفرقان أو الكتاب، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. وكل من بلغه القرآن ولم يؤمن به فهو كافر بالله ورسله، فهو كافر بالله ورسله، لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله. فمن ادعى الإيمان بموسى والتوراة وكفر بمحمد والقرآن فهو كافر بموسى والتوراة، ومن ادعى الإيمان بعيسى والإنجيل وكفر بمحمد والقرآن فهو كافر بعيسى والإنجيل. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والله تبارك وتعالى قد قال لأهل الكتاب في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إن الذين كفروا بآيات الله يعني التي أنزلها على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد. والله عزيز إذا أراد شيئا لا يمتنع عنه، إذا أراد شيئا لا يمتنع عنه، عزيز غالب قاهر لا يغلب ولا يقهر. والله عزيز ذو انتقام أي ذو عقوبة ممن خالف أمره وعصى رسله وكفر بآياته، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكون كله علويه وسفليه، ما ظهر منه وما بطن، ما علمنا منه وما لم نعلم، الكون كله بكلياته وجزئياته وكباره وصغاره صفحة مفتوحة أمام الله سبحانه وتعالى. لا يخفى على ربنا شيء في الأرض ولا في السماء. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله شامل للكليات والجزئيات، وعلم الله محيط بما كان وما يكون وما سيكون، بل الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وفي هذه الآية إبطال لما ادعته النصارى من ألوهية عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم لا يحيط علما بما في الأرض ولا في السماء. الإله الحق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيسى ليس كذلك. عيسى ليس كذلك، وإن كان عيسى قد كان يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، وهذا من علم الغيب، لكنه لم يكن عالما بكل الغيب، بدليل أنهم يعتقدون أن اليهود ألقوا القبض عليه وصلبوه. فعلى اعتقادهم هذا، وعيسى في الدار قاعد مستني، لم يشعر ولم يعلم بأن القوم قصدوه. ولو كان علم أن القوم قصدوه ليقبضوا عليه ويقتلوه ويصلبوه لكان هرب. فلما خلاه قاعد على اعتقادهم في الدار لغاية ما مسكوه وصلبوه، معناته انه ما كانش عارف ايه اللي بره، لا شافهم ولا علم قبل ما يجوا ولا بعد ما جم. يبقى عيسى لم يكن يعلم ما في السماء والارض، والاله الحق هو الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، وهو الله وحده. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. هذا مثال من علم الله المحيط، هذا مثال لعلم الله المحيط بكل شيء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي نزل القرآن على محمد وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هذا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. الأرحام جمع رحم، والرحم معروف بيت الولادة من المرأة. هذا المكان ما فيه الله محيط به علما، وهو الذي يقلبه من طور إلى طور، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: عمله وعمره ورزقه وشقي هو أو سعيد. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا كيفما تشاءون أنت. هذا طويل وهذا قصير، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسمر، هذا حسن وهذا قبيح، هذا تام الخلقة وهذا ناقص الخلقة، هذا يطلع لإخواله وهذا يطلع لعمامه، هذا يطلع لأبوه وهذا يطلع لأمه. من وراء ذلك؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا كيف ما تشاءون أنتم. وفي هذا أيضا إبطال لمعتقد النصارى في ألوهية عيسى، لأن عيسى عليه السلام باعتراف الجميع ابن مي؟ ابن مريم، حتى باعتراف النصارى ابن مريم. يبقى عيسى عاش في بطن مريم 9 شهور على الرأي الراجح، وربنا سبحانه هو الذي صوره في رحم أمه. يبقى عيسى ليس إلها، هو مصور لا مصور. عيسى مصور، صوره الله في بطن مريم وليس مصورا، المصور هو الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون إنسان ضعيف عاش 9 شهور في رحم أمه، كيف بعد كده إله؟ أو كيف يكون ابن لله؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ومرة ثانية يؤكد على التوحيد، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يمتنع منه شيء أراده، الحكيم في قضائه وقدره وأقواله وأفعاله وشرعه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو الله، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ففي هذه الآية أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل الكتاب على عبده بأن هذا الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. وقد جاء وصف الكتاب كله بالإحكام في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته، يبقى كله إيه؟ كل محكم. ووصف كله بالمتشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وهنا جعل الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ولا شك أنه حين يوصف الكتاب بالإحكام كله، وحين يوصف بالمتشابه كله، وحين يوصف بأنه منه محكمات وأخر متشابهات، فلا شك أن الإحكام غير الإحكام والتشابه غير الإيه؟ غير التشابه. فإذا كان القرآن كله محكما فالمراد به الإحكام والضبط والإتقان، الإحكام والضبط والإتقان والفصاحة والبلاغة. فالقرآن كله من هذه الحيثية، كله إيه؟ محكم، كله محكم. أطول سورة وأصغر سورة كلاهما إيه؟ محكمة. أطول آية وأصغر آية كلاهما إيه؟ محكمة. وأما وصف الكتاب بأنه متشابه كله فالمراد بالتشابه هنا التشابه في الحسن والجمال، التشابه في الحسن والجمال والفصاحة والبلاغ. فكله حسن وكله جميل وكله بليغ. وأما هنا قوله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات، يبقى هنا الإحكام شيء والتشابه شيء. والعلماء والمفسرين في تفسير المراد بالمتشابه والمحكم أقوال كثيرة، لعل أرجحها والله أعلم بأسرار كلامه، أن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وما يكون المراد منه ظاهرا، فلا يحتاج إلى غيره لتعيين المراد منه. المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ويكون المراد منه ظاهرا، فلا يحتاج إلى غيره أو لا يحتاج هو إلى غيره لتعيين المراد منه. والمتشابه ضد المحكم، المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى ولا يدل بنفسه على المعنى المراد، ويحتاج إلى غيره للدلالة على أو لتعيين المعنى المراد منه. هذا هو أرجح أقوال العلماء في المحكم والمتشابه. في المحكم والمتشابه، المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والمراد منه ظاهر، لا يحتاج إلى غيره لمعرفة معناه ولا تعيين المراد منه. والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى ولا يظهر المراد منه، فهو محتاج إلى غيره لتعيين المعنى المراد منه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل وانحراف، ميل عن الحق وانحراف عنه وميل إلى الباطل والضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال العلماء هذه الآية تشمل كل كافر وكل ملحد وكل مبتدع ضال، فالكفار والزنادقة والملاحدة والمبتدعون الضالون كلهم يتركون المحكم ويجرون وراء الايه؟ المتشابه. النصارى مثلا قالوا بألوهية عيسى بناء على ايه؟ بناء على المتشابه، منه ان الله وصف عيسى بأنه وروح منه، وروح منه، فقال هو ابن الله. وقال الله ثالث ثلاثة بناء على ايه؟ بناء على كلام ربنا بلفظ الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قالوا جمع، الله ثلاث جمع، وتركوا وتركوا المحكم من مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، تركوا المحكم من مثل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتركوا المحكم في شأن عيسى من قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، هذه آيات محكمة تركتها النصارى واتبعوا المتشابه فزعموا أن عيسى ابن الله وأن الله ثالث ثلاث. كذلك المبتدع الضال وعلى رأسهم الخوارج اتبعوا ما تشابه منه من مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلما رضي علي رضي الله عنه أن يتحاكم اثنان واحد نيابة عنه واحد نيابة عن معاوية رضي الله عنه خرجوا على علي وقالوا حكم بغير ما أنزل الله كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة أن يفتنوا الناس في دينهم ويلبسوا عليهم الحق بالباطل، وابتغاء تأويله، أي تأويل؟ التأويل احنا قلنا في العقيدة ايه؟ اسمه ايه؟ أو حقيقته ايه؟ التحريف، ولكن سموه تأويلا عشان ايه؟ عشان يقبل. التأويل الذي هو التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة أو صرفه عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله اللفظ، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من القرآن ويتركون المحكم، يتركون المحكم ويتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة، يفتن الناس في دينهم ويضلهم عن سواء السبيل، وابتغاء تأويله، تحريف الكلم عن مواضعه. وهؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم حذرنا منهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فإذا رأيتموهم فاعرفوه، إذا رأيتموهم فاعرفوه، لا تجالسوهم ولا تسمعوا لهم. الذين يتبعون المتشابه لا تجالس ولا تسمع لهم ولا تخالط، معاشرتهم سم ومخالطهم ضرر عليك في دينك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا اختلف العلماء في الواو، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الواو دي عاطفة أم استئنافية؟ عاطفة أم استئنافية؟ إذا قلنا عاطفة يبقى لا تقف على لفظ الجلالة، ولكن تبقى القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يبقى إيه؟ الواو عطفة الراسخين على العلم على لفظ الجلالة، يبقى الله يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون إيه؟ تأويله. وإذا قلنا أنها استئنافية يبقى الكلام انتهى عند لفظ الجلالة ويجب الوقوف عليه وقف تام، وتبقى القراءة هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتصر فريق لكون الواو عاطفة، وانتصر فريق ثان إلى كونها استئنافية، وفصل بعض أهل العلم فقالوا: نجمع بين القولين، نجمع بين القولين، فإذا قلنا التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير كما تقرأ في كتب التفسير يقول إيه؟ القول في تأويل قوله تعالى كذا، القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى كذا، فالتأويل يأتي بمعنى إيه؟ التفسير. ومنه تأويل الأحلام: نبئنا بتأويله إنا نراك من الإيه؟ من المحسنين. يبقى التأويل معناه التفسير. والخضر قال لموسى لما لم يستطع معه صبرا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، حفصل لك الحاجات اللي انت ايه ما صبرتش، حفصلها لك. فاذا قلنا التأويل معناه التفسير يبقى حينئذ تكون الواو ايه؟ عاطفة، وتبقى القراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الايه؟ في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون ايه؟ تفسيره. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا من الذين يعلمون تأويله، وذلك لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وإيه؟ وعلمه التأويل. وإذا قلنا التأويل معناه ما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه، التأويل ما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه، يعني التأويل معناه عاقبة الأمر التي ينتهي إليها، فحينئذ لا يعلم ذلك إيه؟ إلا الله. ها؟ أيوة. يوسف عليه السلام لما جمع الله شمله بأبويه قال إيه؟ ذلك تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويلها يعني إيه؟ مش تفسيرها بقى، يعني هذا عاقبة الإيه؟ عاقبة الرؤية، هذا إيه؟ عاقبة الرؤية. يبقى هنا التأويل غير التفسير. وقوله تعالى في يوم القيامة: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء إلى آخره. يبقى يوم يأتي تأويله وذلك يوم القيامة، يبقى تأويله لسه ما جاش، وهذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قلنا التأويل بمعنى التفسير يبقى الواو عاطفة، وإذا قلنا التأويل معناه معاقبة الأمر الذي يؤول إليه أو التي يؤول إليها يبقى هذا لا يعلمه إلا الله، يبقى الوقت وما يعلم تأويله إلا الله. وبعدين تستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. يبقى إذن العلماء في هذه الآية ثلاثة أقسام. القسم الأول جعل الواو استئنافية وأوجب الوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله ثم ابتداء القراءة. القسم الثاني جعل الواو عاطفة فقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والقسم الثالث اللي فصل فقال متى تكون الواو عاطفة ومتى تكون استئنافية. إذا جعلنا العلم معنى التفسير التأويل معنى التفسير فهي عاطفة، وإذا جعلنا التأويل بمعنى عاقبة الأمر فلا يعلم عواقب الأمور إلا الله، يبقى الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، رسوخ الشيء معناه ثباته، وأصل الرسوخ دخول الشيء في الشيء حتى يثبت فيه. أصل الرسوخ دخول الشيء في الشيء حتى يثبت فيه. ومنه قولهم رسخ الإيمان في قلبه، رسخ الإيمان في قلبه يعني ثبت واستقر. فأصل الرسوخ دخول الشيء في الشيء حتى يتمكن منه ويثبت فيه. فعلى ذلك والراسخون في العلم معنى العلماء الربانيون المجتهدون الذين امتلأت قلوبهم بالعلم وتمكن العلم من من قلوبهم ورسخ فيها. والراسخون في العلم الذين امتلأت قلوبهم بالعلم ورسخ العلم في قلوبهم. والراسخون في العلم يعلمون تأويله على التفسير الثاني انه هو التفسير، ومع ذلك يقولون آمنا به يعني آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة النيرة. فهؤلاء هم الذين يعقلون عن الله مراده ويتذكرون بما ذكرهم به في كتابه وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.